الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب. هذا ويعتبر عمل علماء الجرح والتعديل في تصنيف هذه الكتب عملا رائعا مهما جبارا، إذ قاموا بمسح دقيق لتراجم جميع رواة الحديث وبيان الجرح أو التعديل الموجه إليهم أولا، ثم بيان من أخذوا عنه ومن أخذ عنهم وأين رحلوا ومتى التقوا ببعض الشيوخ وما إلى ذلك من تحديد زمنهم الذي عاشوا فيه بشكل لم يسبقوا إليه، بل ولم تصل الأمم المتحضرة في هذا العصر إلى قريب مما صنفه علماء الحديث من وضع هذه الموسوعات الضخمة في تراجم الرجال ورواة الحديث، فحفظوا على مدى الأيام التعريف الكامل برواة الحديث ونقلته، فجزاهم الله عنا خيرا. وإليك بعض الأسماء لهذه الكتب: واحد، التاريخ الكبير للبخاري، وهو عام للرواة الثقات والضعفاء. اثنان، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، كذلك هو عام للرواة الثقات والضعفاء ويشبه الذي قبله. ثلاثة، الثقات لابن حبان، كتاب خاص بالثقات. أربعة، الكامل في الضعفاء لابن عدي، وهو خاص بالتراجم الضعفاء كما هو ظاهر من اسمه. خمسة، الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، كتاب عام إلا أنه خاص برجال الكتب الستة. ستة، ميزان الاعتدال للذهبي، كتاب خاص بالضعفاء والمتروكين، أي كل من جرح وإن لم يقبل الجرح فيه. سبعة، تهذيب التهذيب لابن حجر، يعتبر من تهذيبات ومختصرات كتاب الكمال في أسماء الرجال. المبحث الثالث، مراتب الجرح والتعديل، صفحة 152. لقد قسم ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل كلا من مراتب الجرح والتعديل إلى أربع مراتب، وبين حكم كل مرتبة منها، ثم زاد العلماء على كل من مراتب الجرح والتعديل مرتبتين، فصارت كل من مراتب الجرح والتعديل ستا، وإليك هذه المراتب مع ألفاظها. واحد، مراتب التعديل وألفاظها. ألف، ما دل على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل وهي أرفعها، مثل فلان إليه المنتهى في التثبت، أو فلان أثبت الناس. ب، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق، كثقة ثقة أو ثقة ثبت. جيم، ثم ما عبر عنه بصفة دالة على التوثيق من غير توكيد، كثقة أو حجة. دال، ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط، كصدوق أو محله الصدق أو لا بأس به عند غير ابن معين، فإن لا بأس به إذا قالها ابن معين في الراوي فهو عنده ثقة. ها، ثم ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح، مثل فلان شيخ أو روى عنه الناس. واو، ثم ما أشعر بالقرب من التجريح، مثل فلان صالح الحديث أو يكتب حديثه. اثنان، حكم هذه المراتب. ألف، أما المراتب الثلاث الأولى فيحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى من بعض. ب، وأما المرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلهما، ولكن يكتب حديثهم ويختبر في الهامش، أي يختبر ضبطهم بعرض حديثهم على أحاديث الثقات الضابطين، فإن وافقهم احتج بحديثهم وإلا فلا. فظهر من ذلك أن من قيل فيه صدوق من الرواه لا يحتج بحديثه قبل الاختبار، وقد أخطأ من ظن أن من قيل فيه صدوق فحديثه حسن، لأن الحسن يحتج به. هذا ما عليه اصطلاح أئمة الجرح والتعديل. أما الحافظ ابن حجر فقد يكون له اصطلاح خاص في كتاب تقريب التهذيب بالنسبة لكلمة صدوق، والله أعلم. انتهى الهامش. وأما المرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلهما، ولكن يكتب حديثهم ويختبر، وإن كان أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة. دال: وأما أهل المرتبة السادسة فلا يحتج بأهلها، ولكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط دون الاختبار، وذلك لظهور أمرهم في عدم الضبط. ثلاثة: مراتب الجرح وألفاظها. ألف: ما دل على التليين وهي أسهلها في الجرح، مثل فلان لين الحديث أو فيه مقال. باء: ثم ما صرح بعدم الاحتجاج به وشبهه، مثل فلان لا يحتج به أو ضعيف أو له مناكير. جيم: ثم ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه، مثل فلان لا يكتب حديثه أو لا تحل الرواية عنه أو ضعيف جدا أو واه بمرة. دال: ثم ما فيه اتهام بالكذب أو نحوه، مثل فلان متهم بالكذب أو متهم بالوضع أو يسرق الحديث أو ساقط أو متروك أو ليس بثقة. ها: ثم ما دل على وصفه بالكذب ونحوه، مثل كذاب أو دجال أو وضاع أو يكذب أو يضع. واو: ثم ما دل على المبالغة في الكذب وهي أسوأها، مثل فلان أكذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب أو هو ركن الكذب. أربعة: حكم هذه المراتب. ألف: أما أهل المرتبتين الأوليين فإنه لا يحتج بحديثهم طبعا، لكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط، وإن كان أهل المرتبة الثانية دون أهل المرتبة الأولى. باء: وأما أهل المراتب الأربع الأخيرة فلا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر به. الباب الثالث: الرواية وآدابها وكيفية ضبطها. الفصل الأول: كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها. الفصل الثاني: آداب الرواية. الفصل الأول: كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها. صفحة 156. المبحث الأول: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. المبحث الثاني: طرق التحمل وصيغ الأداء. المبحث الثالث: كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه. المبحث الرابع: صفة رواية الحديث. المبحث الأول: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. صفحة 156. واحد: تمهيد. المراد بكيفية سماع الحديث بيان ما ينبغي وما يشترط في من يريد سماع الحديث من الشيوخ سماع رواية وتحمل ليؤديه فيما بعد لغيره، وذلك مثل اشتراط سن معينة وجوبا أو استحبابا. والمراد بتحمله بيان طرق أخذه وتلقيه عن الشيوخ، والمراد ببيان ضبطه أي كيف يضبط الطالب ما تلقاه من الحديث ضبطا يؤهله لأن يرويه لغيره على شكل يطمئن إليه. وقد اعتنى علماء المصطلح بهذا النوع من علوم الحديث ووضعوا له القواعد والضوابط والشروط بشكل دقيق رائع، وميزوا بين طرق تحمل الحديث وجعلوها على مراتب بعضها أقوى من بعض، وذلك تأكيدا منهم للعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن انتقاله من شخص إلى شخص كي يطمئن المسلم إلى طريقة وصول الحديث النبوي إليه ويوقن أن هذه الطريقة في منتهى السلامة والدقة. 2- هل يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ؟ لا يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ على الصحيح، لكن يشترط ذلك للأداء. في الهامش التحمل معناه تلقي الحديث وأخذه عن الشيوخ، والأداء رواية الحديث وإعطاؤه للطلاب. انتهى الهامش. لا يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ على الصحيح، لكن يشترط ذلك للأداء كما مر بنا في شروط الراوي، وبناء على ذلك فتقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله من الحديث قبل إسلامه أو قبل بلوغه، لكن لا بد من التمييز بالنسبة لغير البالغ. وقد قيل إنه يشترط لتحمل الحديث البلوغ، ولكنه قول خطأ، لأن المسلمين قبلوا رواية صغار الصحابة كالحسن وابن عباس وغيرهما من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده. 3- متى يستحب الابتداء بسماع الحديث؟ ألف، قيل يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث في سن 30 وعليه أهل الشام. ب، وقيل في سن 20 وعليه أهل الكوفة. جيم، وقيل في سن 10 وعليه أهل البصرة. دال، والصواب في الأعصار المتأخرة التبكير بسماع الحديث من حين يصح سماعه، لأن الحديث منضبط في الكتب. 4- هل لصحة سماع الصغير سن معينة؟ ألف، حدد بعض العلماء ذلك بخمس سنين، وعليه استقر العمل بين أهل الحديث. ب، وقال بعضهم الصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإلا فلا. المبحث الثاني طرق التحمل وصيغ الأداء، صفحة 158. طرق تحمل الحديث 8، وهي السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، الكتابة، الإعلام، الوصية، الوجادة. وسأتكلم على كل منها تباعا باختصار، مع بيان ألفاظ الأداء لكل منها باختصار أيضا. 1- السماع من لفظ الشيخ. ألف، صورته أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه، وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه أو سمع فقط ولم يكتب. ب، رتبته. السماع أعلى أقسام طرق التحمل عند الجماهير. جيم، ألفاظ الأداء. 1- قبل أن يشيع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل، كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول في الأداء سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو ذكر لي. اثنان، وبعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل صارت ألفاظ الأداء على النحو التالي: للسماع سمعت أو حدثني، للقراءة أخبرني، للإجازة أنبأني، لسماع المذاكرة قال لي أو ذكر لي. في الهامش، سماع المذاكرة غير سماع التحديث، إذ أن سماع التحديث يكون قد استعد له الشيخ والطالب تحضيرا وضبطا قبل المجيء لمجلس التحديث، أما المذاكرة فليس فيها ذاك الاستعداد. انتهى الهامش. اثنان، القراءة على الشيخ، ويسميها أكثر المحدثين عرضا. ألف، صورتها أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع. في الهامش، المراد بذلك أن يقرأ الطالب الأحاديث التي هي من مرويات الشيخ، لا أن يقرأ ما شاء من الأحاديث، وذلك لأن الغاية من قراءة الطالب على الشيخ أن يسمعها الشيخ منه ليضبطها له. انتهى الهامش. صورتها أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، سواء قرأ الطالب أو قرأ غيره وهو يسمع، وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب، وسواء كان الشيخ يتبع للقارئ من حفظه أو أمسك كتابه هو أو ثقة غيره. ما حكم الرواية بها؟ الرواية بطريق القراءة على الشيخ رواية صحيحة بلا خلاف في جميع الصور المذكورة، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به من المتشددين. جيم، رتبتها، اختلف في رتبتها على ثلاثة أقوال: واحد، مساوية للسماع، روي عن مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة. اثنان، أدنى من السماع، روي عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح. ثلاثة، أعلى من السماع، روي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب ورواية عن مالك. دال، ألفاظ الأداء: واحد، الأحوط، قرأت على فلان، أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به. اثنان، ويجوز بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة، كحدثنا قراءة عليه. ثلاثة، الشائع الذي عليه كثير من المحدثين إطلاق لفظ أخبرنا فقط دون غيرها. ثلاثة، الإجازة: ألف، تعريفها، الإذن بالرواية لفظا أو كتابة. باء، صورتها أن يقول الشيخ لأحد طلابه: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري. جيم، أنواعها: للإجازة أنواع كثيرة، سأذكر منها خمسة أنواع، وهي: واحد، أن يجيز الشيخ معينا لمعين، كأجزتك صحيح البخاري، وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. اثنان، أن يجيز معينا بغير معين، كأجزتك رواية مسموعاتي. ثلاثة، أن يجيز غير معين بغير معين، كأجزت أهل زماني رواية مسموعاتي. أربعة، أن يجيز بمجهول أو لمجهول، كأجزتك كتاب السنن وهو يروي عددا من السنن، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم. خمسة، الإجازة للمعدوم، فإما أن تكون تبعا لموجود، كأجزت لفلان ولمن يولد له، وإما أن تكون لمعدوم استقلالا، كأجزت لمن يولد لفلان. دال حكمها. أما النوع الأول منها فالصحيح الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها، وأبطلها جماعات من العلماء وهو إحدى الروايتين عن الشافعي. وأما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها أشد وأكثر. وعلى كل حال فالتحمل والرواية بهذا الطريق أي الإجازة تحمل هزيل ما ينبغي التساهل فيه. ها ألفاظ الأداء. ألف الأولى أن يقول أجاز لي فلان. اثنان ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة. ثلاثة اصطلاح المتأخرين أنبأنا واختاره صاحب كتاب الوجازة. في الهامش هو أبو العباس الوليد بن بكر المعمر المعمري، واسم كتابه الكامل الوجازة في تجويز الإجازة. انتهى الهامش. أربعة المناولة. ألف أنواعها. المناولة نوعان: واحد مقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة مطلقا، ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له هذا روايتي عن فلان فروه عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو إعارة لينسخه. اثنان مجردة عن الإجازة وصورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعي. باء حكم الرواية بها. واحد أما المقرونة بالإجازة فتجوز الرواية بها وهي أدنى مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ. اثنان وأما المجردة عن الإجازة فلا تجوز الرواية بها على الصحيح. جيم ألفاظ الأداء. واحد الأحسن أن يقول ناولني أو ناولني وأجاز لي إن كانت المناولة مقرونة بالإجازة. اثنان ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل حدثنا مناولة أو أخبرنا مناولة وإجازة. خمسة الكتابة. ألف صورتها أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو أمره. باء أنواعها وهي نوعان: ألف مقرونة بالإجازة كأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك. اثنان مجردة عن الإجازة كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له ولا يجيزه بروايتها. جيم حكم الرواية بها. واحد أما المقرونة بالإجازة فالرواية بها صحيحة وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة. اثنان وأما المجردة عن الإجازة فمنع الرواية بها قوم وأجازها آخرون، والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشعارها بمعنى الإجازة. دال هل تشترط البينة لاعتماد الخط؟ واحد اشترط بعضهم البينة على الخط وادعوا أن الخط يشبه الخط وهو قول ضعيف. اثنان ومنهم من قال يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره وهو الصحيح. ها ألفاظ الأداء. واحد التصريح بلفظ الكتابة كقوله كتب إلي فلان. اثنان أو الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة كقوله حدثني فلان أو أخبرني كتابة. ستة الإعلام. ألف صورته أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه باء حكم الرواية به. اختلف العلماء في حكم الرواية بالإعلام على قولين: واحد الجواز، كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول. اثنان عدم الجواز، غير واحد من المحدثين وغيرهم وهو الصحيح، لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته لكن لا تجوز روايته لخلل فيه. نعم، لو أجازه بروايته جازت روايته. جيم ألفاظ الأداء، يقول في الأداء: أعلمني شيخي بكذا. سبعة الوصية، ألف صورتها أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها. باء حكم الرواية بها: واحد الجواز لبعض السلف وهو غلط، لأنه أوصى له بالكتاب ولم يوص له بروايته. اثنان عدم الجواز وهو الصواب. جيم ألفاظ الأداء، يقول: أوصى إلي فلان بكذا، أو حدثني فلان وصية. ثمانية الوجادة بكسر الواو، مصدر وجد، وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب. ألف صورتها أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها يعرفه ذلك الطالب وليس له سماع منه ولا إجازة. باء حكم الرواية بها: الرواية بالوجادة من باب المنقطع، لكن فيها نوع اتصال. جيم ألفاظ الأداء، يقول الواجد: وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان كذا، ثم يسوق الإسناد والمتن. المبحث الثالث كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه، صفحة 165. في الهامش سأبحث هذا الموضوع باختصار، لأن كثيرا من قواعد الكتابة والتصحيح صارت من مهمة المحقق والطابع في هذا الزمان، وتبقى تلك التفصيلات للمتخصصين في هذا الفن لمعرفة اصطلاح القوم في كتابة النسخ المخطوطة القديمة وغير ذلك من الاعتبارات. انتهى الهامش. واحد حكم كتابة الحديث. اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على أقوال: ألف فكرهها بعضهم، منهم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت. باء وأباحها بعضهم، منهم عبد الله بن عمرو وأنس وعمر بن عبد العزيز وأكثر الصحابة. جيم ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها، وذال الخلاف، ولو لم يدون الحديث في الكتب لضاع في الأعصار المتأخرة لا سيما في عصرنا. اثنان سبب الاختلاف في حكم كتابته. وسبب الخلاف في حكم كتابته أنه وردت أحاديث متعارضة في الإباحة والنهي، فمنها: ألف حديث النهي ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. باء حديث الإباحة ما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وهناك أحاديث أخرى في إباحة الكتابة، منها الإذن لعبد الله بن عمرو. ثلاثة الجمع بين أحاديث الإباحة والنهي. لقد جمع العلماء بين أحاديث النهي والإباحة على وجوه، منها: ألف قال بعضهم: الإذن بالكتابة لمن خيف نسيانه للحديث، والنهي لمن أمن النسيان وخيف عليه اتكاله على الخط إذا كتب. انتهى الوجه الأول.